ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث باب سجود السهو. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له في آخره: فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وفي بعض روايات مسلم: صلاة العصر بغير شك. رواه أبو داود. وفيه: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم. قال أبو داود: ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. وفي رواية لأبي داود: كبر ثم كبر وسجد، وانفرد به حماد بن زيد أيضا. وفي لفظ له قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أورده المؤلف رحمه الله بعد أن أورد ما تيسر من الأحاديث في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم في الأمور المستحبة والمكروهة في الصلاة، فناسب بعد ذلك أن يورد ما ورد في شأن السهو في الصلاة. والسهو هو الغفلة على الشيء، كما عرفه بعض أهل العلم. السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وهو بمعنى النسيان، وإن كان بعضهم يفرق بين السهو والنسيان، لكن المحققين يقولون السهو والنسيان هما بمعنى واحد. وقد وردت الأحاديث بتعبير الرواة مرة بهذا اللفظ ومرة باللفظ الآخر، مما يدل على أنهما مترادفان. وهذا الحديث من أهم الأحاديث التي وردت في شأن سجود السهو. ويتعلق بهذا الحديث أمور من ناحية حكم سجود السهو في الصلاة، من الوجوب وعدم الوجوب، ثم هل هو مشروع للفريضة والنافلة أم في شأن الفريضة فقط، ثم كذلك هل هو قبل السلام أو بعد السلام، وهل يتعدد السهو بتعدد السهو في الصلاة، أم يكتفى فيه مهما تعدد السهو بسجود بسجدتين أيا كان السهو الحاصل من المصلي في صلاته. فأما من ناحية حكم سجود السهو، فالفقهاء رحمهم الله لهم أقوال متعددة، فمنهم من يرى وجوبه مطلقا من غير تفصيل، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجب في إذا كان نقص في الصلاة، إذا المصلي سلم عن نقص في صلاته فيجب عليه أن يسجد للسهو، بخلاف ما إذا كان عن زيادة أو شك. وعند الإمام الشافعي أنه مستحب، وعند الإمام أحمد واجب في شأن الواجبات، إذا تركت الواجبات من التي ليست أركان، إذا تركت وسهي عن الواجبات فيجب سجود السهو لها بخلاف الأمور المستحبة في الصلاة من أقوال وأفعال. وعلى كل حال الأحاديث تدل باعتبار ما ورد عنه عليه السلام من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا باعتبار ما ورد من صيغة الأمر في بعض الأحاديث ولعل المؤلف يذكر شيئا منها، تدل على وجوب سجود السهو، على وجوب سجود السهو. هذا إذا ذكره المصلي، إذا ذكر السهو، وأما إذا غفل عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا حديث محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي. العشي يطلق عند بعض أهل العلم على ما بين الزوال إلى غروب الشمس، ما بين الزوال إلى غروب الشمس، فتدخل فيه صلاتي الظهر والعصر، وإن كان له إطلاقات أخرى، له إطلاقات أخرى، فلكن في هذا يدل على أنه المقصود ما بين الظهر أو الزوال إلى غروب الشمس، لأنه قال إحدى الصلاتين كما ورد مفسر في بعض الروايات. وقد تحققت الصلاة بروايات أخرى كما ذكر المؤلف في بعض الروايات عن عمران بن حسين وأيضا عند مسلم بدون شك أنها صلاة العصر. إذن إحدى صلاتي العشي هما صلاة الظهر والعصر، والمقصود والتي حصل فيها السهو إنما هي صلاة العصر. والشك الذي حصل قيل إنه من محمد بن سيرين، وقيل من أبي هريرة نفسه أنه شك فيما بعد أية الصلاتين، هل هي الظهر أو العصر، فكان مرة يقول الظهر ومرة العصر، وكذلك بن سيرين أيضا لحقه الشك فيما بعد، لكن المحقق أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. وهذا لا يؤثر، يعني كون صلاة الظهر أو صلاة العصر لا يؤثر في الحكم، فالحكم ثابت بصرف النظر عن عين الصلاة التي حصل فيها هذا الأمر. إحدى صلاتي العشي فسلم عن اثنتين عليه الصلاة والسلام، صلى اثنتين ثم قام سلم وانصرف من صلاته. الصحابة رضي الله عنهم من ناحية أدبا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهيبة كما قال في شأن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمر ثالث أيضا لا يدرون ماذا يكون كما جاء في بعض الروايات هل حدث شيء، وكما في هذا الحديث أقصرت الصلاة، فما يستطيعون أن يعترضوا بشيء ولا أن يذكروا، وقد يكون هذا في أول الأمر قبل أن يخبرهم عليه السلام بما أخبرهم عندما قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. فكانوا يتوقعون أنه قد يكون طرأ شيء على الصلاة، وبدل ما كانت أربع أنها صارت اثنتين أو ثلاث أو ما إلى ذلك، وخاصة أنهم أول العهد كانت الصلاة ركعتين ركعتين كما في حديث عائشة، فما يستبعدون أن يكون نزل الوحي بأمر ما، لأنه ما دام الوحي يتنزل فكل شيء كل حكم قابل للنسخ أو للتخصيص أو ما إلى ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته قام إلى خشبة وفي بعضها جذع معروض في المسجد في قبلة المسجد قريبا من باب حجرته عليه الصلاة والسلام، واستند إليه وفي رواية صحيحة كالغضبان أو كالمغاضب، وشبك بين أصابع يديه عليه الصلاة والسلام. وربما كان هذا الحال هو الذي حمل أبا بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم أن يهابوه فيكلموه لما رأوا في حالته عليه الصلاة والسلام من التأزم والغضب، وأن هناك أمر في نفسه عليه السلام فهاب، بخلاف ما يكون في بعض الأحايين عندما يرونه عليه السلام وعليه الانبساط والسرور فلا يبالون أن يبادروا ويسألوه عما أشكل، لكن إذا رأوا منه نوع من الانقباض عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يجرؤون. فالسرعان جمع سريع، السرعان والسرعان على اختلاف في ضبط الكلمة، وهم ذوي الحاجات الذين من حين ما تنقضي الصلاة يبادرون فيخرجون. وهذا في الحقيقة مما يوسع الصدر في شأن الإخوان الذين يخرجون. إذا كان هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم فهذا يعني يدل على أن ذوي الحاجات وأصحاب الأغراض أنهم إذا خرجوا وقد أدوا الفريضة فلا عليهم، وإن كان ينبغي مع ذلك ألا يغفل عن الذكر ولا يستعجل، لأنه في صلاة ما دام في مصلى. فهؤلاء خرجوا وهم يتناجون فيما بينهم، قصرت الصلاة قصرت الصلاة، استغربوا. الصحابة الكبار هابوا أن يتكلموا بشيء، لكن هذا الرجل الذي هو ذو اليدين لقب له، قيل منهم من قال إنه يعمل بكلتا يديه فلقب، وقيل بل يداه قصيرتان، وقيل غير ذلك، وقيل إن اسمه الخرباق، وقيل ذو الشملتين، وقيل هما رجلان وليس رجل واحد، واختلف أهل العلم في هذا الشأن. لكن الحاصل أن هذا الرجل فيه نوع من الجرأة، فسأل الرسول عليه الصلاة: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقصرت وردت بالتخفيف وبالتضعيف، قصرت أو قصرت أيضا، ورد فيها ثلاث لغات. فالرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار ما يعتقده قال: لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر، هذا الذي يعتقد عليه الصلاة والسلام. فراجعه ذو اليدين قال: بل نسيت. فرد الحديث عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة رضي الله عنهم: أكما يقول ذو اليدين أو كما يقول هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فهنا اطمأن عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى قد يكون هو الذي حمل أبا هريرة رضي الله عنه لما قال في الرواية التي أوردها المؤلف: فلم يسجد عليه الصلاة والسلام للسهو، أو لم يعني يأتي بهذا النقص، أو لم يصل إليه حتى الله سبحانه وتعالى يعني دله على هذا. فهذه الدلالة من توافق الصحابة رضي الله عنهم كلهم على أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى ركعتين أو ثلاث ركعات على الرواية الأخرى التي سوف تأتي في حديث عمران بن حسين، لأنه اختلف هل هو اختصر على ركعتين فسلم أو على ثلاث ركعات ثم سلم وبقي عليه ركعة. فمن أهل العلم من يقول تعددت الواقعة، وهذا ضعيف، هذا بعض الشراح ينطلق هذا المنطلق ويتكلف في هذا التأويل ويقول تعددت القصة، وهذا يتعجب منه الباحث. ولذلك الإمام ابن حجر رحمه الله يقول: كيف يعني في كل مرة ذو الشملتين يقول هذا، والصحابة رضي الله عنهم يواجههم عليه الصلاة والسلام يقول أكما يقول؟ هذا بعيد أن يكون المسألة وقعت مرتين بهذه الصورة لم تتغير. لكن الرواة ربما أحيانا يتقنون الرواية فيريدونها كما هي، وأحيانا خاصة من يرى الرواية بالمعنى فربما يزيد وينقص ويبدل كلمة محل كلمة. فلما علم عليه السلام بهذا واطمأن إليه قام ما كان جالسا عليه السلام. فالقيام هنا بالمعنى ليس المقصود عن جلوس أو عن قعود، بل قام أي شرع في استكمال صلاته عليه الصلاة والسلام. وإن كان في بعض الرواية التي أوردها المؤلف كان على الخشبة على اعتبار أنه مستند إلى الخشبة، لكن في حديث عمران أنه انطلق إلى بيته عليه السلام فكلمه ذو اليدين فخرج مغاضبا عليه الصلاة والسلام يجر رداءه ويسأل الناس أكما يقول ذو اليدين. فإن كان جالسا فلفظ القيام على ظاهره أنه قام من قعوده، وإن كان لم يقعد بعد فيكون القيام المقصود به شرع في الأمر أو شرع في استكمال صلاته عليه الصلاة والسلام. فلما أتى بما بقي من صلاته عليه السلام كما قال في الرواية كبر ثم سجد سجودا طويلا نحو من سجوده في صلاته، ثم كبر ورفع، ثم كبر وسجد على ما هو المعهود كما نشاهده في صلاتنا الآن. الراوي سكت عن السلام بعد السجدة الثانية، فلذلك سئل محمد بن سيرين هل سلم؟ قال: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وهذا أمر تواردت عليه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سلم بعد السجدة الثانية من سجود السهو، من سجود السهو. أيضا الحديث تطرق أهل العلم فيه إلى مسألة هل يتصور السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة في مقام التبليغ؟ فالصحيح أنه يتصور منهم السهو، وخاصة أيضا وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فهنا بيّن أنه ينسى كما ينسون، وأيضا يطلب منهم أن يذكروه. وأيضا الله سبحانه وتعالى أخبر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعنه نفسه عليه السلام: قل إنما أنا بشر مثلكم، وقالوا أبشر يهدوننا، إنما أنتم إنما نحن بشر مثلكم، قالوا إنما نحن بشر مثلكم. فكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر مثل البشر هذا مسلم، إلا أنهم تميزوا بالوحي وتميزوا بما فضلهم الله به من العصمة من الذنوب والخطايا، إلا ما ورد من أمور قد تقع وتحصل. لكن في كل الأحوال بالنسبة لما يكون من معصية، أولا أنها ليست الكبائر بحال من الأحوال، لكن بعض الأشياء التي قد تقع منهم والله يغفرها له. كذلك النسيان لا يقرون عليه، من يقول إن النسيان يحصل من الأنبياء حتى ولو كان في مقام التبليغ فلا يقرون عليه، فالله سبحانه وتعالى يستدرك عليهم بالوحي، يستدرك عليهم بالوحي إما متصلا كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله أو فيما بعد، فيصحح هذا النسيان أو الشيء الذي يكون من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن حال الصلاة وما ورد من مسائل معينة تدل على مثل هذا، في مثل الغنائم وعفى الله عنك لما أذنت لهم في شأن المخلفين، وعبس وتولى أن جاءه الأعمى، تأنيب من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام، فيحصل منه أشياء لكن الله سبحانه وتعالى يغفرها له ويرفع درجاته. هذا الحديث دلالته واضحة على أن من سلم عن نقص في صلاته أنه يجب عليه أن يأتي بهذا النقص وأيضا يسجد للسهو، يسجد للسهو. لكن هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعده؟ من أهل العلم من يأخذ من هذا الحديث أن سجود السلام سجود السهو بعد السلام، لكن الحديث لا يدل على هذا، لا يدل، لأنه من ناحية ورد أنه عليه السلام كان في حالة يعني غير عادية وكان غضبان، فبعض أهل العلم قال قد يكون نسي سجود السهو أن يأتي به قبل السلام فأتى به بعد السلام، لأنه ورد في أحاديث قولية منه عليه السلام وأيضا أحاديث فعلية أنه سجد قبل السلام. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن سجود السهو كله قبل السلام، كله قبل السلام، بصرف النظر عن كونه زيادة أو نقص أو شك.